الصالح يقام عليه الحد أم لا؟ إذا ثبت أنه زنديق يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وبعض أهل العلم يبقى مطلقا ولا يستتاب إذا ظهر عليه أنه في الباطل مكذب مجاحد للحق ويتظاهر بالإسلام. ظهر بعض كثير من العلم أنه يقتل حدا كافرا، وبعض أهل العلم يستتيبه فإن تاب واستقام على دين الله ولم يظهر منه بعد ذلك بعد النفاق فلا بأس وإلا قتل. لكن أعمال المنافقين الظاهرة هذه تسمى نفاقا عمليا، النفاق نفاقان، اعتقادي هو المكذب لله ورسوله في الباطن، هذا كفره أكبر نعوذ بالله، وهذا الذي قال الله فيه إنه لا في الذكر أسفل من النار ولا في ذكر النصيرة، يعني هم في الذكر أسفل من الكفار تحت الكفار نعوذ بالله. أما النفاق الثاني نفاق العمل، يكون يتكاسل الصلاة أو يكذب في بعض الأحيان أو يكون أمانة، هذا نفاق العمل نعوذ بالله، وهو قد يكون وسيلة إلى النفاق الأكبر نسأل الله العافية.